حكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي المعروف من الثقات، قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة وليس ابن زيد، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي كلهم من الثقات، عن حميد بن هلال، حميد بن هلال العدوي من الثقات العلماء التابعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسلا ولكنه يأتي موصولا، وهذا يدل يأتي الآن موصولا يسرده لنا أبو داود السند، فيدل على أن التابعي قد يرسل السحابي قد يقف وهو يكون موصولا عنده اختصارا. عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد، وإسناد آخر قال أبو داود حا تحول إلى إسناد آخر قال لا نا، أي حدثنا هارون بن عبد الله وهو أبو موسى. هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله أبو موسى لقبه ماذا؟ الحمال، من الثقات، ونصير بن الفرج أصلي، هكذا الأصلي ألف سين لام ياء، هكذا نسبته إلى أصل، من الثقات أيضا، شيخان له. قال نصير بن الفرج، إيش قلت لك أنا؟ لا، نصير بن الفرج الأصلي، هنا نسبة إلى ألف سين لام الأصل وليس الأثل أيضا. ونصير بن الفرج شيخان لأبي داود، قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن الزريع وأبو معاوية البصري من الثقات المعروفين، عن يونس بن عبيد من الثقات، عن حميد بن هلال الذي مضى بنا العدوي من الثقات، عن عبد الله بن مطرف يروي حميد بن هلال الذي أرسل أولا بدون ذكره عبد الله بن مطرف، عن عبد الله بن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير من الثقات، عن أبي برزة وهو أبو صحابي، نضلة ابن عبيد أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ أي أبو بكر على رجل فاشتد عليه، أي اشتد عليه في الغضب أو شدد عليه الكلام، فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه أو أضرب عنقه، تأذن لي يا أبا يا خليفة رسول الله أضرب عنقه أو أضرب عنقه بحذف أن أضرب عنقه، كله صحيح. قال فأذهبت كلمتي غضبه، كلمتي هذه أذهبت غضب أبي بكر رضي الله عنه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا؟ قلت ائذن لي أضرب عنقه، ائذن لي أضرب عنقه، قل أكنت فاعلا لو أمرتك، لو كنت أمرتك أن تقتله هل كنت فاعلا؟ قلت نعم، قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نجد مواقف كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة، وخاصة عمر، لو عددت تجد مواقف كثيرة، حاتم بن أبي بلتع وفلان وفلان، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، مو كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد مما نذكر أنه يضرب عنقه، نعم، لكنه إذا كان أذن فحل دمه ولا شك فيه. وإلى هذا يشير أبو بكر خليفة رسول الله، إذا كان الخليفة وأمامه هو تكلم على صاحب على الخليفة نفسه بشيء قد أغاظه بدون حق، يعني ليس له حق وتكلم بكلام غير حق قد غضب الخليفة عليه، هل للخليفة أن يقول اضرب عنقه؟ لا يجوز بحال من الأحوال، فهو كأحد أفراد الأمة يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي يحقق ماه ويطلب ماه يعني الأدلة وغيرها، ثم قضاء القاضي هو الذي يكون نافذا. أما إذا قال اضرب عنقه بدون أي دليل لا يقبل منه، إلا إذا كان هناك حتى لو رأى القاضي هذا أمر معروف. واستدل من قوله تعالى أيضا الذين استنبطوا من كتاب الله وما هو السنة أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ابن القيم ذكر في كتابه الفوائد قال هذا يدل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وذكر ما هو قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كذلك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فجمع هذه وقال ما حق ولا استقام للقاضي أن يحكم بعلمه، لو رأى أحدا يشرب خمرا لا يجوز له أن يحكم، يكون هو مدعي عند قاضي آخر ويأتي بشاهد معه وإلا ما يقبل، يقول اجلدوه لأني رأيته، لأن الله تعالى نفسه قد قضى على نفسه أنه لا يحكم بين الناس إلا بالشهود، الملائكة والأعضاء والأرض تحدث ما هو كذا. فهذا هو الحكم في الأخير. فإذا الخليفة يكون مدعيا عليه ويأتي بالأدلة وغيرها وإلا لا يحكم بعلمه. ولذلك هذا الكلام يعني غالي جدا في النظام الإسلام في الحقيقة. نعم، لأنه قال ما كان هذا إلا لأحد بعد رسول الله، أبدا ليس لخليفة رسول الله أن يقتل أحدا بدون أن يتقاضاه وبدون القضاء وطلب الشهود وغيره. ولذلك قال إذن لي قل أكنت فاعلا لو أمرتك، قلت نعم، قال لا والله ما كانت لبشر مثل هذا الحكم يعني بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا لفظ يزيد، قال أحمد بن حنبل أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحسان، أو قتل نفس بغير نفس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، حتى هذا لا يقتله إلا بالأدلة وبالشهود وغيره وغيره. نعم، فإذا الذي يظهر يعني هنا أدخل هذا الحديث في باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. كاسة كاسة كاسة فارغة فارغة. فإذا يعني إذا سب أحدا من الصحابة هل يقتل؟ هذا الحكم يجري ويسري في جميع الصحابة. إذا سب أو أغضب تكلم على أحد من الصحابة، نعم يكون إذا كان رأى ولي الأمر فيحكم عليه بالقاضي والشهود وغيره، ورأى تعزيرا أن يقتل فهذا مما قرره العلماء رحمة الله عليهم. لكن إذا كفر أحد من الصحابة الذين عرفنا بالتواتر وبيقين خاصة بذكر الله عز وجل لهم بإيمانهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، فإذا ثبت في مهاجرين وعلى المؤمنين الذين كانوا معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كذلك الذين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كذلك الذين يكفرون على كل حال يعرفون موضع دينهم يكفرون أبا بكر وعمر وقد شهد الله لأبي بكر ثالثهم في الغار إيش الآية الكريمة إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، كذلك في مواقف كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بإيمانهم. فبذلك إذا كان أحد يسب هؤلاء فلا شك أنه كفر، القاضي يحكم عليه بالكفر. لكن عامة الصحابة قالوا أنه ينظر فيه يستتاب، فإن لم يتب فيسجن ويعزر، لكن القتل يأتي في من يكون نتيجة سبه إنكارا لصحبته التي ثبتت صحبته، كذلك إنكارا لإيمانه وتكفيرهم لهم مثل أبي بكر وعمر هؤلاء الروافض في الحقيقة. على كل حال هذا شجع في حلوق الإسلام، دائما كانوا وإلى الآن يسبون أبا بكر وعمر، هؤلاء لا يشك في كفرهم، لكن قد تكون المصلحة في الحقيقة تقتضي ألا تشيع هذا في الناس، لكنه لا يشك في كفر علمائهم الذين يعلمون ويقرؤون القرآن وغيره ويقولون إنهم كفروا. نعم. ثم بعد ذلك يعني كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، قد ذكر ابن تيمية رحمه الله هذا الخلاف، وقال في عامة الصحابة أنه لا يقتل لكنه تعزيرا ليس حدا، أما ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقبل توبته، وهو قول الإمام أحمد وغيره يقتل ولو تاب حتى لا يكون أحد يتجرى في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة الذين قد ثبتت صحبتهم وإيمانهم بشهادة الله عائشة وغيرهم وغيرهم براها الله ثم يتهمونه، فهؤلاء أيضا يقتلون حدا، أما غيرهم فتعزيرا. نعم. الظاهر هذا الذي استدلوا به قال لأنه سب أبا بكر رضي الله عنه، وعند أحمد والنسائي أغلظ رجل لأبي بكر رضي الله عنه فأذهبت كلمته كلمتي غضبه، أي كلام أبي برزة بأنه قد عظم عند أبي بكر حتى زال بسببه غضبه، يعني يريد أن يقتل فهذا بسببه زال غضبه، فقالوا إنه كان قد سب لأنه سب، هكذا فسروا. قلنا إذا سب أو اتهمه بشيء وقد يكون أو من أمور عامة فهذا لا يقتل، لكنه إذا كفره وأنكر إيمانه إلى آخره الذين شهد الله بإيمانهم فهذا لا شك أنه لا يجوز إلا أن يقتل إذا لم يتب. نعم. باب ما جاء في المحاربة، حارب يحارب محاربة وحرابا، والحرابة هو التعرض للناس بالقوة والسلاح في طرقاتهم لنهب أموالهم وأعراضهم وغيرهم، كلها يدخل في الحرابة، أو يقتلون الناس. فما حكم المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله كما جاء في الآية الكريمة، والذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم، وهذا هو الذي قد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحث أنواع المحاربة مثل هذه الآن، إذا كانت جماعة وقفوا في طرقات الناس بين الرياض وبين الطائف وبين كذا ويأخذون أموالهم بالقوة قد يكون هذا لا شك أنه داخل في المحاربة في الحرابة، كذلك إذا دخلوا في بيوت بالقوة فيدخل في المحاربة، كل هذه مثل ما جاء في هذا الحديث. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي ابن بجيل الأزدي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب، أو حماد بن زيد هنا، حماد بن زيد عن أيوب والسختياني عن أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي من الثقات المعروفين، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عقل أو قال من عرينا قبيلتان قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، اجتوى قالوا أصابهم جوى داون في البطن، اجتووا المدينة أي أصابهم جوى المدينة، هكذا فسروا، وقيل قد أصابهم جو المدينة، لكن جو يكون مشددا ويكون، أما اجتوى وآخره يا أيها الظاهر ولا كيف جوى يا جوى. فالحاصل على كل حال المدينة إذا كان نزل أول الأمر ناس، حتى في صحيح البخاري أن أبا بكر وبلال وغيره لما نزل المدينة أصابتهم حمى المدينة، فكان بلال إذا رفع عقيرته ماذا قال؟ تذكرون القول؟ لعن الله ريبة أبو بكر، كان يقول لعن الله شيبة وربيعة أخرجونا من أرض الشفاء إلى أرض الوباء أو بهذا المعنى، وكان أبو بكر كان بلال يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وتفيل، فكان يتمنى إلى مكة. وقال أيضا أنهم أخرجون إلى أرض وخيمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله همها إلى الجحفة، ولذلك جحفة كأنها صارت خرابا بعد ذلك سبحان الله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذا المكان ميقاتا لكنها كانت قرية عامرة قالوا أنها أجحفت به. فالحاصل لكل حال فاجتووا المدينة، قالوا جوى المدينة بطن كان يأتي ما السخون ما الحمى الألم في البطن، وقيل إنها ديدان كانت تحصل بالبطن والله أعلم. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، اللقحة هي الناقة الحلوم، بلقاح جمع لقاح جمع لقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا، فلما سحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى كفروا نعمة الله وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستاقوا النعم أي الناقة والجمال التي كانت معها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، يعني أرسل الصحابة ليقبضوا عليهم. فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وفي رواية وسملت أعينهم، سملت في رواية البخاري. السمل هو أن يدخل، وتسمير أن يدخل ما حديدة أو مسمار محماة في العين حتى تذوب العين وتسيح. سمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أبو قلابة التابعي يفسر لنا جرائمهم أنهم أجرموا عدة جرائم، سرقوا وقتلوا، فالقتل وحده لو كان واحد قتلوه عشرة يستحقون القتل، وكفروا بعد إيمانه وحاربوا الله ورسوله. وفي روايات أخرى جاءت عند ابن حبان وغيره أنهم كانوا سملوا أعين راعي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم به. فاجتووا من الاجتواء أي كرهوا هواء المدينة وماءها واستوخموها ولم يوافقهم المكان، وقيل جوى مرض في البطن كان يأتي من نزل المدينة وغيرها قد تكون أيضا لكنها في المدينة كانت هذه. فببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت طيبة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض. فهذا الحديث واضح جدا أنه إذا كان فعل أحد ما المسلمين فيفعل به مثل هذا، وهو قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم، أن يقتلوا أو يسلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يسلبوا أو ينفوا من الأرض. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم، والظاهر أنه يكون على خلاف أو من خلاف كما جاء في الآية. نعم، هنا قال مثلا كانوا يستسقون فلا يسقون، وفي رواية أخرى كانوا يعضون الحجارة من العطش والجوع فلم يعطوا، كانوا يعضون الحجارة. الآن قال استشكل القاضي عدم سقيهم الماء للإجماع، هكذا يقول للإجماع لأن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع، وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقع منهم نهي عن سقيهم. هذا الكلام لا مخالف للنصوص لا نقبل. لماذا؟ لأنه أولا هذه سنة، من وجب عليه القتل قصاصا وغيره نعم يكون إذا طلب الماء أو أكل والشرب قالوا نعطي، لكن هذا حكم خاص في أناس مخصوصين تكون تعزيرا للآخرين ومنعا للآخرين أيضا، لأن هذا إذا كان يعني عرف الإنسان هذا النوع من العذاب ترتعد فرائسه في الحقيقة بمجرد تفكيره، فبذلك هذا حكم خاص. وقول القاضي إياد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به ما يقبل، قال لأن هذا كان لأنه لم يقع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقع منهم نهي سقيم، لكن كل ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يأتي إنكار من الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يأتي إنكار من الله على فعلهم هذا وكذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا الفعل وقع على علم من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. نعم. قال الحافظ هو ضعيف جدا، يعني كلام القاضي جد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وسكوته كاف في ثبوت الحكم. وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره، ويدل عليه أن من ليس ماءه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم، بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا. فهنا على كل حال عدم سقيهم حصل بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وسقوطه كاف، لأنه لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. كذلك هنا كل شيء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عليه إنكار من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فهو تقرير من الله ومن رسوله، فإذا حصل هذا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير منه، ولا يقال إنه لا يجوز، فجاز أن يعذر مثل هذا أو يعذب. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أنه قال حدثنا أبو وهيب وهو وهيب بن الورد القرشي من الثقات، أنا أيوب هو السختياني بإسناده هذا الحديث الذي مضى، وفيه فأمر بمسامير فأحميد، أحميد مسمار سمرت عينهم مسامير وهي حديدة محمى، فكحلهم أي جعلها في عينهم مثل الكحل، وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم أيضا، ما حسمهم. هنا ذكر الحسم جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع وأمر بقطع يد بعض من سرق وأمر بحسمه. الحسم كيف يكون؟ إما أن يكون بصفيحة محماة حامية أحمر على النار ثم يمرر على موضع القتل حتى يرقى الدم، حتى يقف الدم، أو الزيت كما رأوا الناس هنا، رأينا القطع لكن ما رأينا هذا، رأينا القطع هنا أمام باب الملك قبل مدة، فكان قطعوا قالوا وهم يسخنون الزيت في حينه يضعون بعد القطع هذا الجزء اليد المقطوع الذي الكف يعلقونه، وهذا الكوع يجعلونه في الزيت المغلي حتى ينكمش الجلد ولا يسيل الدم حتى لا يموت. فهنا ذكر قال وما حسمهم أيضا، يعني قطع أيديهم، لأن المقصود منه إماتتهم وليس مقصود منه إبقاؤهم، فلذلك لم يحسم ولم يكوي أيديهم وأرجلهم المقطوعة. قال الداودي الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حار. قال الحافظ وهذا من سور الحسم وليس محصورا فيه. قال ابن بطال إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم، أما من قطع من سرقة مثلا فإنه يجب حسمه لئلا يؤمن ماه التلف غالبا بنزيف الدم. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن السباح هو ثقة الجرجراي، يعني نسبته جرجراي ومدينته جرجرايا هكذا، نعم في العراق الظاهر. محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا حاء وحدثنا أمر بن عثمان قال حدثنا الوليد يعني محمد بن الصباح وعمر بن عثمان هو بن سعيد بن الكثير كلاهما ثقات روايا عن الوليد. الوليد هو وليد بن مسلم الدمشقي الذي كان يدلس عن الأوزاعي وهنا روايته عن الأوزاعي عن الأوزاعي قال أن يحيى ابن أبي كثير من التابعي أيضا وأبو قلابة التابعي رواية التابعي عن التابعي عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلع بهم قافة. قافة ما المقصود منهم؟ قافة جمعه قائف والقائف الذي يعرف آثار القدم أو آثار الجسم عامة. القيافة كان الناس في أيام الجاهلية إذا وقع عدة أشخاص في على امرأة واحدة وولدت ولدا وتنازعوا فكانوا يأتون بالقيافة ولذلك القيافة كانت هناك لها المعروف هذا عند العرب. فإذا قال أن هذا يشبه فلان فكانوا يلحقونه يلحق النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا أيضا في من؟ أسامة وابنه وأبيه زيد كان قد نام تحت رداء واحد قد كشف رجليهما وغطيا وجههما فجاء القائف فقال ما أشبه رجل هذا بهذا ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به لأن الناس كانوا يشكون في نسبه أسامة بن زيد. زيد كان أسمر وذاك أبيض. نعم فالحاصل على كل حال القيافة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة أيضا بأثر الأقدام أيضا أثر الأقدام الذين يعرفون أين ذهبوا سبحان الله إلى الآن يعني الناس يعرفون أثر الأقدام في الرمال وفي التراب وكذلك الحارب إذا حرب حتى سبحان الله بعضهم كان قديم ذكر هذا لعله مبالغة كان يعرف أن ناقته مرت بهذه بأثر خف ناقته هذا كان معروفا لديهم. على كل حال يعني قافة قد يكون بمعرفة الآثار الآن هربوا ولا بعد يوم كنا في الحقيقة في الحمد لله الذي شرفني كنت في نظر في تجديد أعلام الحرم على الجبال وغيرها وغيرها فكنا نمر كان معنا واحد قائف اسمه شيخ محسن أبو سمن سبحان الله فقلنا لعل هذا جاء فلان لأن واحد منا جزاه الله خير نحن نكون في الجامعة في الصباح وهو يدور في الوادي وفي الجبال ويقول أنا كأني رأيت أثر هنا وكذا فيأخذنا فقال قلنا كأن هذا هو الذي مر هنا قال لا هذا قبل يومين مرة يعني هذه السيارة موق من اليوم وهكذا وبالفعل حصل هكذا الناس يعرفون الآثار على كل حال لأجل أنهم يعرفوا أنه اليوم الآن حربوا في الصباح أين يذهبون لا يظلهم الآثار الآخرين أيضا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة جمع قائف فأتي بهم أي أتي بهؤلاء الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم هنا إيش هو خريط؟ لا الخريط الماهر العام الماهر بالطرق يعني قد يكون هناك يمشي بالناس هذه كانت مهنة أيضا خراطة كانت مهنة والنبي صلى الله عليه وسلم استاجر رجلا خريطا ماهرا. نعم والقر يقول هذا متنبي يقول كنت رايح إلى كافور وكذا والطريق صعب وطريق لبنان فكيف بقطعها وهو الشتاء وصيفهن الشتاء ويقول يتلون الخريط من خوف التوى فيها كما تتلون الحرباء. فالخريط الذي يعرف الطريق عامة أما القيافة شيء آخر. نعم الفراسة شيء آخر الفراسة ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان. سبحان الله، الولد يقول أن واحد من الهنود الباكستانيين يريد يتعامل معه، يعني عنده عمل لكنه يقول نعمل بعض المادري محلات وكذا، فاستشار من واحد والله سبحان الله حكى لي قال بمجرد ما رأى قال هذا الرجل ليس مستقيم، لحية طويلة وعنده مدرسة فاتح وعنده يصلي بالناس، لكنه بمجرد والرجل ما رآه من قبله ولا سمع به بمجرد قال أنا ما أعرف مستقيم. الآن حصل إيش؟ أنه غشه في أمور، يعني فراسة ينظر الإنسان، وهذا قد يكون علما وقد يعطي الناس، يعطي الله تبارك وتعالى. الشافعي رحمه الله قد إذا قرأت مناقب الشافعي للبيهقي وكذلك آداب الشافعي لابن أبي حاتم فذكر فيه قال كنت مولعا بالفراسة وكتبت حتى ملأت جرتين، وكنت أسكن، يقول كذا كنت أسكن في منى فكنت أحصل كتف الغنم فملأت جرتين من أكتاف الغنم من الفراسة، فذهبت وسافرت، هذه ذكرت لكم هذا بعض الأيام، قال سافرت إلى مكان ما فلقيني رجل وآواني الليل إلى قرية، قلت أين أذهب، فلقيني واستقبلني رجل استقبالا حارا بشر الوجه إلى آخره، ولما رأيته كرهته فراسة ولكني رأيت أنه أكرمني وجعل لي أحسن الفراش أحسن الطعام ولفرسي أحسن الأطعمة أحسن العلاف، فلما أصبحت كنت أزور في نفسي كيف أشكره بأي لفظ أشكره، فلما قلت له شكرا لك وجزاك الله خير فأمسك بختام فرسي قال لست عبدا لأبيك، الطعام بكذا الفراش بكذا والعلف بكذا، فحاسبني حسابا عسيرا. فقل وكان يقول لما أويت إلى الفراش فكرت أني إذا رحت أحرق وأضيع جميع ما كتبت في الفراسة، ثم لما وقع هذا قال ما كذب الفراس. نعم، فيكون هذا في الحقيقة هناك، لكن نقول ألا يدخل إنسان في هذا الباب، لأن التربية الإسلامية يربي الإنسان إن شاء الله على خير، طول اليد وكذا، طول الأصابع، طول الأنف وكذا، هذه كلها يقول النبيل، وأبو عاصم النبيل ما كان يسمى نبيلا إلا وكان طويلا، هكذا قالوا كانوا إنما سمي نبيلا لطول أنفه، فإذا شرب الماء سبقه الأنف سبقه. ففراسة أو عاده قد تكون لها أثر في الحقيقة في الطبيعة، نعم، وصغر الرأس وكبر الجسم، جسم البغال وأحلام الأسافير كما يقولون، فالمسائل هذه لكن لا يجوز لنا للمسلم أن يحكم عليه، لأن التربية الإسلامية يغير الناس الحمد لله من شر إلى خير مهما كان، لكن إذا كان يقرأ هذا الشيء ويعمل به يتشائم من كل إنسان وكذا. نعم، كان شيخ لنا شيخ صالح العراقي، سبحان الله، صالح العراقي قرين للشيخ ابن باز رحمه الله، وكان شيخ ابن باز الله يرحمه والله يرحمه أيضا كان يكرمه كثيرا ويحترمه، كلاهما كان على عند الشيخ بن محمد بن إبراهيم درس إلى آخره، كان سبحان الله يعني يستعمل الفراسة كثير في ثم بعد ذلك على كل حال، فإذا الفراسة القيافة الخراطة أيضا إيش خياطة. طيب على كل حال قال الشافعي هنا يقول أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض، إيش معنى ينفوا من الأرض؟ قال الشافعي يقول يحبس، أنا أبي حنيفة بل يحبس في بلده وتوقب بأن الاستمرار في البلد لو كان مع الحبس إقامة، أو ينفوا من الأرض، أما يحبس فليس نفيا قطعا، وهذا ينبغي أن لا نقيس فيه، والإمام أبو حنيفة رحمه الله كان ينظر إلى العلة، العلة أن يبعد عن الناس، فإذا حبس كافي، لكن الحبس في بلد آخر قد يكون هو النفي مع الحبس في بلد آخر أو يترك في بلد آخر ويشهر أمره كما قالوا أيضا، فهذا قد يكون أردع له مما فعل. وقال الشافعي يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا، ولذلك قال الله تعالى ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نعم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وهو ابن أسلم البناني، وقتادة وهو ابن دعامة، وحميد وهو الطويل حميد بن أبي حميد، ثلاثتهم رووا، يعني إذا كان ثابت أنس كان يكفي، وقتادة وحميد قد رمي بالتدليس، فلذلك ذهبت غائلة التدليس بمتابعة ثابت لهم. أنا أنس بن مالك ذكر هذا الحديث قال أنس رضي الله عنه فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه، أي عض الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا، هذا في رواية البخاري أيضا، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو ابن بندار أنه قال حدثنا ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم بن عدي أبي عدي من الثقات المعروفين، أنا هشام القتادة درب معروف، هشام القتادة من يكون؟ هشام ابن حسان القردوسي القتادة، هو قتادة ابن دعامة، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث نواه، زاد ثم نهي عن المثلى، ثم نهي عن المثلى ولم يذكر من يذكر من خلاف، يعني كأنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أما المثلى وقطع اليد وقطع الأذن وسمن العين لا يفعل، لكنهم قالوا إلا إذا فعلوا مثل ذلك، إلا إذا فعلوا فيفعل بهم مثل ما فعلوا، وهؤلاء كانوا قد فعلوا ما راعي النبي صلى الله عليه وسلم ففعل بهم مثل ما فعلوا، نعم. فلم يذكر أنس النهي عن الخلاف أي القطع عن الخلاف، فتقدم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم، هذا لا خلاف فيه، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو أيضا المصري أنه قال أخبرنا عمرو بن حارث هو أيضا من الثقات الفقهاء المصريين عن سعيد بن أبي هلال الليثي وهو المدني عن أبي الزناد، يعني بعد مصر انتقل الحديث، أين هو؟ قال ثم نهي عن المثلى ولم يذكر من خلاف، ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس ولم يذكر من خلاف، يعني لم يذكر ذكر من خلاف أو نسخ من خلاف، الظاهر لم يذكر مطلقا لا نسخا ولا إثباتا، ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة وهو حديث ثابت إن شاء الله، نعم. فالحاصل لم ينكروا هؤلاء ولم يذكروا نسخه، وزيادة ثقة حماد أو زيادة حماد لهذا الحديث وقد أخرجه مثله البخاري ومسلم يكفي أنه غير منسوخ، نعم، أنه غير منسوخ إذا كان فعل مثل ما فعل. قال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث هو المصري عن سعيد بن أبي هلال الليثي عن أبي الزناد هو عبد الله بن زكوان أبو الزناد عن عبد الله بن عبيد الله، قال أحمد يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر، عبد الله بن عبيد الله بن عمر ابن الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا أو مؤمنا كان في أمان ومؤمنا كان مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطعوا أيديهم وأرجلهم وسمل باللام عيونهم قال ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. القصة ما هي؟ الحجاج حين سأله، أنا الذي يظهر أنه أراد قتل أو قطع أيدي وأرجل بعضهم، فقال أخبر الحجاج عن الحجاج فنهوا عنه، قالوا لا تقتل، روى لحجاج هذه الرواية، فقالوا له لا تروي له هذه الرواية حتى لا يفعل في الناس مثل هذا. الرواية جاءت لهم في روايات صحيحة. نعم، وهو الذي أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله، حين سأله فقالوا له لا تخبره، أشاروا إلى أنس، قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقطعوا الراية واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. هل أصابوا الفرج الحرام أيضا؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء في من حارب، فقال من سرق وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاسلبه، أي أو صلبه. نعم، فالرواية هذه بهذا الإسناد كله هو صحيح في هذا، يعني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، يعني هذا أيضا من طرق الوحي، ما هو كذا جاء فيه أنه استشار جبريل أيضا. طبعا جبريل ما يأتي به بشيء من عند نفسه، لابد أن يكون يأخذ عن الله عز وجل. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد ابن عمرو ابن السرح وهو من الثقات، قال حدثنا ابن وهب مضى بنا، قال أخبرني الليث ابن سعد وهو الفهمي المصري أيضا عن محمد ابن عجلان وهو من الثقات، إلا أنه كانت اختلطت عليه أحاديثه أبي هريرة فضعف في حديث أبي هريرة. أنا أبي الزناد عبد الله بن زكوان الذي مر وثقة وهو تابعي وليس صحابيا، أن رسول الله قال أبو الزناد من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك، فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين، هذا الحديث ضعيف، وقد يكون على الحكم الدقيق ضعيف إذا خالف الصحيح، فماذا يسمى؟ منكر. ضعيف إذا خالف الصحيح فهو منكر، فيكون هذا منكر، لأن الروايات الصحيحة أنه لم ينزل عتاب النبي عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إنما جاء نزول أو صوب نزول الآية كما ذكر الصحابة في هذه القصة. نعم، الله المستعان. العتاب هذا عتاب النبي، هكذا عبروا على كل حال، فلذلك من حيث العتاب قالوا آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا هذا، وهذا لا يغض من شأن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إذا عبر بهذا. بعضهم يمكن يقول لا يعبر بهذا، لكن المفسرون عبروا بهذا آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ليس عتاب، لكن عبس وتولى، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، هذا ربما يكون نهي، لكن ما كان للنبي أن يكون له أسرع حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد، هذا ذكروه في آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا رأيش أينام، وابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كل هذا. فنقول على كل حال الناس بعضهم أنكر وقال لا تستعمل هذه الكلمة في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن السلف استعملوا وعلى قدر الحاجة، لا شك في أن فيه عتاب، والعتاب طلبوا الرضا من الله تعالى، فيه عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ايش هو؟ اي كفروا، كل هذا حصل منهم، لكن يكفي من المسلمين الذين يقومون ولو لم يرتدوا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وقد يقضى عليهم بهذا. الان مثلا اذا خرج ناس، وهناك سمعنا في بعض الوقائع في زمن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه الذي بث الأمن بحكمته بفضل الله تعالى، ما لم يجد الأمن في قرون متطاولة هذه المنطقة. فكان سمعنا أن بعض الشرطة أو بعض العساكر وقفوا بالمرصاد لبعض المارة بين الرياض وكذا وقتلوا، فلما قتلوا استقضى القاضي فحكموا بهم بهذا. هؤلاء كانوا من جيش أو من الشرطة، هم الذين فعلوا مثل هذا، ولم يدل أنهم كفروا، لكنهم فعلوا. فلا شك أن هذا هو الحكم حتى لو لم يظهر منه الارتداد، يعني فعله هذا الدولة أمنتهم. وكذلك خاصة يخون وظيفته هو إقامة الأمن، وهو الذي يذهب بلد. لكنه على كل حال إذا ارتد فبدرجة أولى، لكن بدون الارتداد أيضا هذا هو الحكم الذي يكون فيهم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير هو العبدي أنه قال أخبرنا حا قال أبو داود وأن موسى بن إسماعيل التبوذكي قال أخبرنا همام ابن دينار يحيى، همام بن يحيى ابن دينار العوذي عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس رضي الله عنه. لكن هذا الحديث فيه تدريس قتادة ولم يجدوا تصريحه ولم يجدوا له متابعا، فبذلك ضعفوا هذا، هو من قول محمد بن سيرين لم يثبت عنه، يعني كان قتل أيدي وأرجل كان قبل أن تنزل الحدود، لكن هذا الحد ثابت، وليس أنه قبل أن تنزل الحدود ثم نسخت الحدود الأخرى في قتل اليد وغيره. كان هذا قبل أن تنزل. وقال النووي قال القاضي اختلف العلماء في معنى حديث العرانيين هذا، فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة، وهو منسوخ وقيل ليس بمنسوخ، وفيهم نزلت آية المحاربة كما ذكر الصحابي، والصحابي عرف بسبب النزول. نعم. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما فعل قصاصا لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك، ما قال أن بالمحاربة، إنما قالوا إن الورانيين فعل بهم قصاصا مثل ما فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. لكن الآخرين قالوا لا، إن هذا أيضا حد من حدود الله. وقد رواه مسلم في بعض الطرق، ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي، وقال بعضهم النهي عن المثلى نهي تنزيه وليس بحرام، يعني المثلى لا يكون لا تمثل، هذا يبقى في حكمه. لكن القصاص ما هو؟ أولا المحاربة ثم القصاص. أو جاءوا مسلمين مؤمنين ومرضوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا ويصحوا، هذا أيضا باب كبير من باب الطب، فبدل أن يشكروا الله تعالى لو لم يكفروا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وصملوا عينه كان يكفي أن يجعل لهم حكم المحاربة وليس قصاصا فقط كما ذكروا هنا. نعم. وأما شرب اللبن أو شرب لبن بول معقول اللحم مثلا قالوا هذا يكون طاهرا وجائزا ويجوز التداوي به، وخاصة فيما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من بول الإبل. والذين استدلوا أن ناسا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وما الآخر فكان لا يترزه من البول. فقالوا لا، هذا الحديث يدل على أنه البول نجس لا يشرب. الذي يقال الصحيح في هذا أن بول ما يؤكل لحمه ليس نجسا، هذا هو الذي يقال. يجوز لك أن تصلي في مرابض الغنم، وإنما نحي عن معاتن الإبل سبب آخر ليس لنجاسته. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم شرب البول، والآن الدنيا كلها حتى الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون بدين الحق يعترفون الاستشفاء بأمراض البطن، وحتى يقولون أنه السرطان وغيره يفيد فيه بول الإبل. والآن أصحاب الإبل هؤلاء يعني الناس يذهبون، وأنا رأيت، أنا كنت قالوا لي ألم الركبة اشرب حليب الغنم حليب البقرة، فأصلي الفجر وأروح فأشوف واحد يأتي، شخص أتى وقال له احلب لي، بعد ما حلب قال خلي تبول فيه، ما عندهم مجمع، في بعض الأحيان يحطون في القوارير، فراح وبدأ يترجاها حتى بالك يقول سبحان الله أمامي أسرع، فخلط البول مع الحليب والشريب هنا أمامنا. كان واحد من المدرجة قلت لا هذا جائز إن شاء الله. لا، أي بول من بول معقول اللحم إذا قال المسلمون الأطباء أن هذا دواء إن شاء الله يستشفى به، ليس بول الإبل، ما أكل عمامة لأنه طاهر، حتى لو جاء على ثوب فاستقزازا واستقذارا إذا غسلت فهو، وإلا لا يجب عليك لأنه ما تنجس في الحقيقة. نعم، لذلك جازت الصلاة في مرابض الغنم ما أنها فيها بعرها وفيها بولها وفيها كل شيء. نعم، إيش هو؟ أنه يعني يطعنون بأي معنى؟ ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء مساكين يعني، نعم، مثقفين، قل هؤلاء جهال، قل الذين هم خرجوا من العلم، أي الذين يسمون ألمانيين، يسمون ألمانيين، هم خرجوا من العلم الصحيح، نعم، ولم يقتلوا. أيضا أن ينظر فيه إذا كان أخافوا ولم يقتلوا، قد ينظر فيه الحاكم إذا رأى هذا الفعل حرابة قد يأمر بالقتل تازيرا أو حدا، لأن لماذا لما مانا الإخافة؟ لماذا يقول كيف يعني؟ إيش طريقة الإخافة؟ إذا كان سرق هذا دخل في الحرابة والله أعلم. نعم، على كل حال، قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، هذا المروزي من الثقات، قال حدثنا علي بن حسين، وهو علي بن حسين بن واقد المروزي أيضا، عن أبيه حسين بن واقد المروزي، كلهم ثقات، عن يزيد النحوي، وهو يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، الإسناد رجاله ثقات، عن إكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى قوله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليهم لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. يعني في المشركين، نزلت المشركين، هل تعرفون أنه إذا ذهبت تقرأ أصول التفسير فليس أن الصحابي إذا قال نزلت في كذا فليس معناه أنها نزلت في هذه الحادثة، كذلك الصحابي الآخر ربما يقول نزلت في كذا، وكل على صواب، معناه هذه الآية موردها لهذا الحكم، أو حكم هذه الآية موردها لهذه المسألة. فهنا الظاهر إذا كان من المشركين عمل أحد مثل هذا فيفعل بهم مثل هذا، ولو كانوا مشركين فهؤلاء كانوا مؤمنين وأشركوا، فيكونوا كل هؤلاء يحكم عليهم بهذا إذا كانوا تحت ذمة المسلمين وكانوا على أمن والمفروض أن يقيموا الأمن، لكنهم قاموا بهذا فيكون حكمهم حكم المحاربين وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم كلا الآية كيف هي؟ قراءة جاز هذا، يقتل تقتيل بمعنى بشدة، يعني كثرة المباني تدل على كثرة المعاني، فيقتل وبقطع يد والرجل أو تقطع أيديهم، يفعل كله أو بعضه، فالظاهر كلاهما بمعنى واحد، لكن قراءة جاءت أو يقتلوا أو يقتلوا. نعم وظاهر أزلا. وصلى الله على خير. مرحبا بالذي أظن في مسنة عبد الرزاق في الطبري. أي نعم. على كل حال رفع الله درجات النبي صلى الله عليه وسلم فوق، لأن العتاب معناه عتاب. عتاب لماذا يسمى عتابا؟ لأنه من العتبة، أيضا عتبة بمعنى الرضا، اللهم لك العتبة حتى ترضى، أي غفران الذنوب وغيره حتى ترضى. فالعتاب إذا عاتبت إنسانا ليس معناه أنك عذبته وأنك يعني أخذت له مؤاخذة، إنما خطأته ونهرته ويكفي هذا. ما تفسير العين؟ ما تفسير العين؟ إيش العين؟ دخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر. إيه نعم هكذا يقولون العين. العين حق. نعم قد يكون الإنسان يصيب أحدا بعينه فيموت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الصحيح عن الصحابي لما كان يغتسل في البراز ورأى بعضهم فقال ما رأيت جلد جارية أحسن من هذه، فلبط في حينه أي سقط مغشيا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بركت عليه؟ يعني يقول ما شاء الله والحمد لله، لما يقتل أحدكم أخاه؟ فيكون في الحقيقة قد يصيب، لكن العين قد تصيب بدون قصد أيضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استغسلتم فاغسلوا. الأم تصيب ولده إذا أعجبت بدون قصد، وأدخلت الجمل القدر أيضا، يعني يموت أو يذبح ويرق، هذا معناه يعني أنه قد يصاب الإنسان بعين أحد بالموت، حتى الجن يقولون أنهم يصيبون بعيونهم. الله المستعان. ولذلك إذا وضع أحدكم ثوبه فليقل بسم الله ودائما يستعيذ بالله. أريد الأمر عن جدي فأيها أولى، جدي لأمي أم لأبي؟ أيهم أقرب؟ الأقربون أولى وأقرب بالمعروف، فأجدك لأبيك أو جدتك لأبيك أقرب إليك فأولا هو. أي واحد يكون؟ الإمام ابن تيمية سئل عن شخص يريد أن يحج عن أبي أمي فقال حج عن أبيك أولا عن أمك. ماذا تقولون أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالا حج واتمر فهزه الشوق نحو المصطفى، أترون الحج أفضل ما يتعه الفقراء؟ هذا سؤال لابن تيمية، سؤال موجه إلى ابن تيمية. أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم أم له ما الذي يا سادتي ظهر؟ أم أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم أم له ما الذي يا سادتي ظهر؟ هذا ماذا سادتي ظهر؟ أفتوا فديتكم عبدا بحبكم لا زال يذكركم أو لا زال يذكركم إن غاب أو حضر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية نقول فيه بأن الحج أفضل من نفل التصدق والإعطاء للفقراء، والحج عن والديه فيه برهما، والأم أسبق في البر الذي ذكر. من أبر يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، والأم أسبق في البر الذي ذكر. لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر، الأم حجت حج الفريضة والأب باقي فالأب يقدم، لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر، كما إذا كان محتاجا إلى صلة هو محتاج الأب وأمه قد كفاها منبر البشرة. هذا جوابك يا هذا موازنة، وليس مفتيك معدودا من الشعراء. هناك شباب في ليبيا يتدارسون في حلقة، كل ليلة يأخذون كتاب أو شريط لأحد المشايخ المعروفين، فما مشروعية ذلك؟ بل قل ما حكمه، أنه واجب وغير واجب؟ هذا واجب يا أخي، لابد أن تتعلموا، وخاصة المشايخ المعروفين إن شاء الله من أئمتنا الشيخ ابن باز، شيخ فوزان، شيخ ابن عثيمين وغيرهم، إن شاء الله تجدون فيه كل خير وتجتمعوا، بارك الله فيكم. نعم هذا واجب لتتعلموا وتخرجوا وقتا لمثل هذه الحلقات. حفظك الله. هل يجوز تقبيل المصحف بعد القراءة أو قبلها أو في حال من الأحوال؟ وجدت نصا لأنس رضي الله عنه أنه كان أخذ المصحف، لكن فيه بس راوي ما وجدت له تصريح، مغيرة ابن مسلم أظن المقسم الضبي مدلس كان وضع على جبهته وعلى عيني، قال كلام ربي كلام ربي. فإن شاء الله ثلاث أيام في الشهر. أي يوم؟ البيض. لا أخذت البيض خميس، السبت خميس وثنين، ثلاث أيام أخذت اليوم البيض. لكن لما يجي شهر شوال نصيهم ست أيام. أيوة. ما هي هاي ست أيام؟ هذول الحزب ست أيام ولا ست أيام براحة بزيد ست أيام؟ إذا كان يصوم ثلاثة أيام في طول السنة، الأخ يسأل أن الناس يصومون ثلاثة أيام في الشهر، نعم كذلك يصوم ستة أيام، ستة أيام هذه غير الثلاثة، لا يدخل فيه، لا يدخل فيه غير هذا، من صام رمضان وأتباعه ستا من شوال فهذا غير باسم شوال، وأما الذي جرت عادته عليه يجب ينبغي أن يداوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا كان داوم عليه، فيصوم غير هذه الستة إن شاء الله ويقول أين. بعدما توضأت من الجنابة هل يجوز لي أن أذكر الله؟ أنت تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الجنابة وضوءه للصلاة، ما هو كذا؟ فهل يجوز لنا أن أذكر الله قبل الغسل؟ بسم الله إن شاء الله مشروع لك، بسم الله مشروع لك. ثم بعد ذلك الجنب يجوز له أن يذكر الله تعالى ذكرا عاما غير قراءة القرآن، والحائض يجوز لها أن إذا خافت أن تقرأ القرآن أيضا على عن ظهر غيب أو بالنظر بدون لمس المصحف. نعم الفرق بين الجنوب، لأن جنابته مؤقتة لابد أن يغتسل فمنع، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يقول الأخ ما صدق هذا القول؟ أصدق الأقوال نعم، لأن قدرة الله عليك إذا تذكرت، وأن الله تعالى إذا ظلمت بقدرتك على أحد فالله تبارك وتعالى يحاسبك. رجل تاه بعد الطواف من جماعته ثم بجهله تحلل ولم يسع علما بأنه عند الإحرام قد نوى اللهم محل حيث أبستني فمحل، فهل يعيد عمرته؟ نعم حيث أبستني، حيث أخرجت إحرامي وخرجت من إحرامي، لا هذا ما حبس، الحبس بالمرض أو بأشياء أخرى، لكن هنا جهل ما يعتبر يا أخي. الناس بعد ما يطوفون يذهبون إلى ما هو كذا يذهبون الله أعلم إلى المسعى، لابد أن ينظر ولو تاه عن جماعته. يسأل الناس إذا كان جاء لا يعذر في هذه الأيام، أنه ما كنت أعرف أن العمرة فيها إحرام من الميقات، وما كنت أعرف أنه فيها طواف، وبعد الطواف السعي. لا لا لا، ما يقبل. ولذلك الآن ماذا عمل؟ ثم تحلل ولم يسعى، لم يتحلل في الحقيقة، هو شرعا لم يتحلل أو لم يخرج، إنما خرج من خطئه. فالآن إذا كان في المجلس ويكون على رأسه طاقية يخرج ويكشف رأسه وهو محرم، ثم يذهب فيلبس الإحرام، وطوافه إن كان صحيحا بسبعة أشواط فيبقى عليه أن يأتي بالسعي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه مرة أخرى. بارك الله فيك. لكن الجهل في الحقيقة يحقق، هل هذا جهل أم عناد منه إذا كان تعب وكذا؟ فالاحتياط في أنه يفدي شاة. أما إذا جامع زوجته بالفعل جامع قاله، أما إذا كان جامع زوجته فأفسد عمرته، فما ذلك يأتي ويكمل السعي ثم قضاء لهذا يذهب إلى المسجد عمرة أو أي مكان ويحرم من هناك، ثم يأتي بعمرة أخرى بدل هذه، لأن هذا أفسد. الله أكبر، الله أكبر.